الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال الرافضي: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته مرة بعد أخرى مكررا لذلك: انفذوا جيش أسامة، انفذوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. وكانت ثلاثة معه، ومنع أبو بكر عمر من ذلك. كانت ثلاثة معه، يعني مع جيش يعني، ومنع أبو بكر عمر أنه يخرج في جيش أسامة. يعني هذا الرافض الملعون أن هؤلاء ملعونون بنص الرسول، أن الرسول قال أنفذوا جيش أسامة ولعن الله من تخلف عن جيش أسامة. نعم، هذا كلام يعني ابن طاهر الحلي هذا الرافض. نعم. والجواب؟ جواب شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة. نعم، قال هذا من الكذب، يعني الذي اتفق كل كتاب السيرة على أن هذا كذب افتراء. نعم. ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة. نعم، قال ما أحد نقل بتاتا أن الرسول يعني أرسل أبو بكر وعثمان في جيش أسامة. نعم. وإنما روي ذلك في عمر. نعم، روي ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة وقد استخلفه يصلي بالمسلمين مدة مرضه؟ نعم، يعني هذا من دليل الكذب، أن الرسول استخلف أبو بكر عشان يصلي بالمسلمين في مرض موته، فكيف يرسله في جيش أسامة وهو الذي استخلفه وقال مر أبو بكر فليصلي بالناس؟ طبعا جيش أسامة جهزه النبي وجاءه النبي المرض والجيش بعد لم يخرج، كان موجود في الجحر، كان خرج المدينة، فما خرج الجيش وبقي لواء الجيش معقود، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي والجيش ما خرج بعد. ففي هذا الوقت في مرض الموت النبي قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، وكان يصلي بالناس في مرض الموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس إلى الخميس إلى يوم الاثنين. نعم، 12 يوما. 12 يوم اللي هي الرسول ما كان يخرج إلى الصلاة فيها، لا مرة خرج له. ولم يقدم في الصلاة بالمسلمين إلا أبا بكر. نعم. النقل المتواتر. نعم. ولم تكن الصلاة التي صلىها أبو بكر بالمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولا صلاتين. هي يعني مش كان ركز على صلاة واحدة ظهر مثل عصر صلاتين، وإنما صلى المنتهى لكله. نعم. ولا صلاة يوم ولا يومين. نعم. حتى يظن ما تدعيه الرافضة من التلبيس. نعم. وأن عائشة قدمته بغير أمره. يعني هذا كلام رافضة، أن عائشة هي التي جاءت أتت لأبيها وقدمته بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كان يصلي بهم مدة مرة. نعم. فإن الناس متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في مرض موته. نعم. ولم يصلي بهم إلا أبو بكر. نعم. وعلى أنه صلى بهم عدة أيام. نعم. وأقل ما فيه كل هذا متفق عليه، يعني في كل كتاب السيرة، أن أبو بكر هو الذي كان يصلي يعني بأمر النبي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى عدة أيام. نعم. وأقل ما قيل أنه صلى بهم 17 صلاة. نعم. صلى بهم صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة. نعم. وخطب بهم يوم الجمعة. نعم. ثم هذا ما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة. نعم. ولم يزل يصلي بهم إلى فجر يوم الاثنين. نعم. صلى بهم صلاة الفجر وكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة. نعم. ستارة من غرفته. وقد رأى المسلمون مجتمعين على يعني على خلف بكر، ففرح النبي فرحا شديدا حتى كان بعض المسلمين يعني أن يفتتن بأن الرسول عانت له صحته. نعم. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر، فلما رأوه كانوا يفتتنون في صلاته. نعم. ثم يعني يبصوا له ويتركوا الصلاة ويعني يرحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كشف السارة لأن غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها تطلع على المسجد. نعم. ثم أرخى الستارة، وكان ذلك آخر عهدهم به. آخر عهد، آخر شيء نظروها للنبي يعني في هذا الصلاة والسلام. وتوفي يوم الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال. نعم. وقد قيل انه صلى بهم اكثر من ذلك من الجمعة التي قبل. نعم. فيكون قد صلى بهم مدة مرضه كلها. لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة لما وجد خفة في نفسه. اي خرج النبي صلاة واحدة. كان وجد خفة شوية في المرض فخرج. وكان وقت يصلي فصلى النبي يعني أتى إلى يمين أبو بكر وكان أبو بكر يعني هو يكبر للناس ويأتم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى النبي جالس. نعم. فتقدم وجعل أبو بكر عن يمينه. وكان أبو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يهتمون بأبي بكر. نعم يعني الناس يهتموا بأبو بكر وأبو بكر يهتم بالنبي. النبي يكبر وهو جالس وأبو بكر خلفه والناس يهتمون كثير ولي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بصلاة واحدة التي صلى في مرض موته صلى الله عليه وسلم الناس. وقد كشف الستارة في يوم الاثنين صلاة الفجر وهم يصلون خلف أبي بكر ووجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف. يعني من البهاء و النظارة صلوات الله والسلام عليه. فسر بذلك لما رأى اجتماع الناس في الصلاة خلف البر ولم يروه بعدها. وقد قيل إن آخر صلاة صلاها كانت خلف أبي بكر وقيل صلى خلفه غيرها. فكيف يتصور أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة للناس؟ نعم يعني كيف يتصور أنه يقول له اخرج في الغزوة وهو الذي أمره يعني بصلاته للناس؟ يعني الكذب الواضح للرافضة فيه. وأيضا فأنه جهز جيش أسامة قبل أن يمر. فأنه أمره على جيش عامتهم المهاجرون. عامتهم المهاجرين. النبي يعني جهز جيش أسامة وأمره عليه تعالى أسامة أمير عليه. نعم. عامتهم المهاجرون منهم عمر بن الخطاب في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا 3000 وأمره أن يغير على أهل مؤتة. نعم. وعلى على أهل مؤتة لأن هؤلاء هم يعني في الغزوة السابقة غزوة مؤتة يعني قتلوا أمراء المسلمين 3 الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. قتل 3 الذين أمرهم النبي وقتل المسلم مقتلا ثم أخذ يعني خالد الوليد الراية وانحاز بالمسلمين رجع لأنهم وجدوا قابل 200,000 من الكفار. نعم. فالنبي أمر أسامة أنه يذهب يعني إلى مؤتة نفس المكان هذا ليقاتله حتى يكون هذا ما يكون يعني كثرة المسلمين في هذا الغزو في مؤتة تكون هذه يعني مضاعفة لهم وبعد ذلك لا يشتد المسلمون في قتال الروم. فأرسل جيش أسامة ليكون يعني ثأر و يعني استرداد للمبادرة مرة ثانية في قتال الروم. نعم. وأمره أن يغير على أهل مؤتة وعلى جانب فلسطين حيث أصيب أبوه وجعفر وابن رواحة. نعم. فتجاهل اللي هو زيد أسامة بن زيد يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتجهز أسامة بن زيد للغزو وخرج في ثقله إلى الجرخ. في ثقل. في ثقل إلى الجرخ. ثقل اللي هو يعني عدة التي يأخذها يعني المحاربون المجاهدون معه اللي هو طعامهم وأزواجهم نعم. وأقام بها أياما لشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقي في الجرخ مكان معروف الآن في المدينة وبقي لأنه علم أن النبي مريض بقي أيام. نعم. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال أغدو على بركة الله والنصر والعافية. نعم. ثم أغر حيث أمرتك أن تغير. نعم أغر حيث أمرتك أن تغير يعني أوصل للمكان. نعم. قال أسامة يا رسول الله قد أصبحت ضعيفا وأرجو أن يكون الله قد عافاك. قد أصبحت يعني قال سامع يا رسول الله أصبحت ضعيفا أنا مريضا فأسأل الله أن يكون قد عافا. نعم فأذن لي فامكث حتى يشفيك الله. فأمكث حتى يشفيك الله. قال أذن لي أتأخر يعني أيام يعني حتى يشفيك الله تبارك وتعالى المرض. نعم فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي نفسي منك فرحة وأكره أن أسأل عنك الناس. إيه يقول أنا خرجت وأنا يعني ترك النبي مريض يخرج. نعم وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام. فلما جلس أبو بكر الخلافة أنفذه مع ذلك الجيش غير أنه استأذنه بأن يأذن لعمر بن الخطاب في الإمارة. طبعا لما توفي النبي بعد ذلك المسلمين اختلفوا يعني هل يوم في الجيش والإسلام ولا أبا، لكن لما جاءهم الخبر بأن العرب ارتدوا عن بكرة أبيه بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني ما نأخذ الجيش يعني فاز الجيش وهنا في هذه الحالة والمدينة مهددة بالغزو من قبل هؤلاء الذين ارتدوا تميل كلها عن بركة أبيها ويعني فضائل ما بقي فقط يعني على الدين وعلى إقامة الجمعة إلا ثلاث مدن فقط مكة والمدينة والطائف والباقي كله ارتد. فأبو بكر قال لهم لا يمكن أن أحل يعني عقدة ربطها رسول الله، كيف أحل اللواء الذي قال والله لو أكلت من كلاب في المدينة ما كنت لي يعني أحل عقدة ربطها رسول الله وعمر الجيش أني. ثم إن أبو بكر استأذن أسامة وقال له إذن لي في عمر يعني خليه يكفيه معي توزيت له إنه ما يخش في الجيش. نعم واستأذن أسامة لأن خلاص يعني أصبح يعني عمر مكتفي في الجيش. نعم غير أنه استأذنه في أن يأذن لعمر بن الخطاب في الإمارة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام. نعم فأذن له وصار ما يستغني عنه أبو بكر معه في بيت بعد أن توفي النبي وأصبح الأمر أبو بكر الصديق فما يستغني عن مشورة عمر أن يكون معه. نعم وصار أسامة لوجهه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالوجه يعني الجهة التي أمره النبي أن يذهب بها. فأصاب في ذلك العدو مصيبة عظيمة. نعم هزموا العدو هزيمة عظيمة. نعم وغنم هو وأصحاب. نعم وقتل قاتل أبي سبحان الله يا الله إن الذي قتل زيد يعني أسامة يلحق به ويقتل. نعم وردهم الله سالمين إلى المدينة. نعم وإنما أنفذ جيش أسامة أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أنفذ جيش أسامة هو أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقال لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وأشار عليه غير واحد لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وأشار عليه غير واحد أن يرد الجيش خوفا عليه فإنهم خافوا أن يطمع الناس في الجيش بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فامتنع أبو بكر من رد الجيش وأمر بإنفاذه. نعم فلما رآهم الناس يحزون عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما أيد الله به الدين. نعم ففي النتيجة عكس ما ظنوا نتيجة في صالح المسلمين لما شافوا الناس والأعراب والناس كذا أنهم يعني المسلمين ما زالوا يغزون ومخرجين جيش يغزو الروم فخاف قال لك الناس اللي عندهم هالقوة ويرسلون جيش إلى غزو الروم وحشك أن عندهم قوة هائلة جدا هذه فامتنعوا عن غزو النبي فكان هذا نوع من الإرعاب الرعب للذين ارتدوا أن يغزو النبي وهذا يعني بركة إنفاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان ذلك مما أيد الله به الدين وشد به قلوب المؤمنين وأذل به الكفار والمنافقين. نعم. وكان ذلك من كمال معرفة أبي بكر الصديق وإيمانه وإيمانه ويقينه وتدبيره هو وإيمانه ويقين من كماله. وكان ذلك من كمال معرفة أبي بكر الصديق وإيمانه ويقينه وتدبيره وحده رضي الله عنه.